لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الرقاق. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب العزلة راحة من خلاط السوء. قال: باب العزلة راحة من خلاط السوء. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم، يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. العزلة راحة من خلاط السوء، العزلة راحة من خلاط السوء. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يبقى ليس معنى الكلام هو أن يعتزل الناس، أن يعتزل الناس وبالتالي يقبع في ركن أو في جانب بعيدا عن الناس. هذا الكلام لما يبقى فيه انتشار شديد الفتن ويخشى على دينه، يخشى أن يفتن في دين الله سبحانه وتعالى كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يفر بدينه من الفتن. يبقى فتن عظيمة جدا، وبالتالي يبقى هو يعتزل، يبقى سبب العزلة أنه يخشى على نفسه أن يفتن في دينه. لكن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى هذا أمر مطلوب، فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: رجل جاهد بنفسه وماله، رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب الشعب. هذه المرتبة الثانية، لكن المرتبة الأولى هو أن يجاهد بنفسه وماله. ليه؟ لأن المسلم مطالب بالذب عن دين ربه سبحانه وتعالى، مطالب بنشر ذلك الدين وأن يتحمل المسؤولية، يبقى تحمل المسؤولية والقيام بالدعوة لدين الله سبحانه وتعالى وتعريف الناس بربه سبحانه وتعالى وتعريف الناس بما هو مطلوب منهم. فلذلك قال: رجل جاهد بنفسه وماله. وإحنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن من أفضل الأيام هي أيام العشر الأول من ذي الحجة، والعمل الصالح فيها أحب الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، قالوا: ولا الجاهد رسول الله، ولا الجاهد في سبيل الله. قال: ولا الجاهد في سبيل الله إلا الرجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يبقى المرتبة الأولى رجل جاهد بنفسه وماله ويستطيع يصبر على أذى الناس، وبالتالي على ذلك يأمن أن يفتن في دينه. لكن لما يكون عنده ضعف ويخشى على نفسه أن يفتن في دينه فبيعتزل عند ذلك الناس مخافة أن يفتن في دينه. قال: رجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. يبقى يعبد ربه ويدع الناس من شره، يبقى ده عندما يخشى على نفسه وعلى دينه، يخشى على دينه أن يفتن في ذلك الدين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم، يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر. بيعتزل الناس، يبقى رائب يرعى بعض الأغنام، يبقى في مكان النائي. قلنا ليه السبب في ذلك؟ يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم، يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بديني من الفتن، يفر بديني من الفتن، يبقى تنتشر كده زي الهرج. الهرج هي يبقى لا يعلم القاتل فيما قتل، ولا يعلم لا يعلم القاتل فيما قتل، ولا يعلم المقتول فيما قتل. يبقى الهرج اللي هو شدة القتل، يما استحر ذلك القتل بين المسلمين. القاتل لا يعلم لما قتل، والمقتول لا يعلم لما قتل. يبقى ده الهرج كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فحياتي على الناس زمان، زمان ده حياتي وتكثر فيه الفتن. وبالتالي المطلوب هو أن الإنسان لا يستشرف للفتنة، أن الإنسان لا يستشرف للفتنة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى العزلة راحة من خلاط السوء، يبقى ده كمالة الترجمة. يبقى العزلة راحة، مش العزلة راحة كده، العزلة للعزلة، ولكن من خلاط السوء، كنتيجة خوف الإنسان أن يفتن في دين الله سبحانه وتعالى، كنتيجة لكثرة الفتن، كثرة الفتن، فيخشى على نفسه، فيخشى على نفسه، فعند ذلك يعتزل الناس مخافة أن يفتن في دين الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان خير ما رجل مسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر. بيبقى ايه بيبحث كده عن مكان يرعى فيه الاغنام في كلا وعش بعيدا عن الناس، يفر بديني من الفتن. قال باب رفع الامانه، قال باب رفع الامانه، ثم ذكر روايه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. قال: كيف اضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ثم ذكر رواية عن زيد بن وهب رحمه الله قال: حدثنا حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا القرآن ثم علموا السنة. وحدثنا عن رفعها قال: نام رجل النوم فتقبض الأمانة من قلبي فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النوم فتقبض فيبقى أثرها مثل المجر، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجل أمينة، ويقال: رجل ما أعقل وما أظرف وما جلد وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، إن كان مسلما رده علي الإسلام، كان صرانيا رده علي سعي، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. أيضا في رواية قال أصمعي وأبو عمرو وغيرهما: جذر قلوب الرجال، الجذر الأصل من كل شيء، والوقت أثر الشيء ليسير منه، والمجل أثر العمل في الكف إذا غلظ. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. قال باب رفع الأمانة. والأمانة والإيمان يقترنان، الأمانة والإيمان يقترنان، يبقى إذا رفعت الأمانة يرفع بها الإيمان، وإذا نزل الإيمان في قلب الإنسان نجد معها الأمانة. فلذلك قال في الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. يبدأ رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني متى الساعة، فقال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. يبقى دي علامة العلامات، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قلنا أيضا كان فقه السائل، يعني ممكن يبقى دي هي جملة مجملة، هنأخذ الجملة ثم يفسر الإنسان الجملة بما يرى، بما يرى. لا، ما كانش ده حال الصحابة رضي الله عنه، إذا أشكل عليهم شيء كانوا يستفسرون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. يبقى كل ممكن واحد يراها برأيه كده، يبقى إيه الأمانة؟ وإنت يراها برأيه، لكن السؤال الاستفسار. فلذلك قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ طب تضيع إزاي الأمانة؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة. إذا أسند الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة. يبقى كما نقول لا يوضع هذا الرجل في المكان الذي يناسبه الذي يؤدي فيه هذا الأداء، ولكن يبقى نوع من أنواع المجاملات وغير ذلك، نوع من أنواع المجاملات، يعني كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف بيرفع العلم. يبقى لا يقبض العلم انتزاعا انتزع من الناس، ولكن يقبض بموت العلماء، حتى إذا لم يقع الأرض من عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسولوا فأفتوا في دين الله فضلوا وأضلوا. يبقى نجد ده هو ده اللي هيتصدر للفتوى، هو ليس بأهل لها، هيتصدر مثلا لوظيفة ما ليس بأهل لها، ولكن نوع من أنواع المحسوبية والمجاملات. فإذا ضيعت الساعة فانتظر الساعة. ضعتها إزاي؟ لما يسند الأمر إلى غير أهلي، يسند الأمر إلى غير أهلي، عند ذلك تنتظر الساعة، تنتظر الساعة. ثم ذكر أيضا حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بحديثين، قال رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. شاف الكلام ده وينتظر بقى تحقيق الحديث الثاني، مش ينتظر آخر من يعني لسه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بينتظر بقى حدوث الآخر. الأول شافه عصره، عاش في ذلك الوقت وذلك الزمن. قال أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، يبقى نزل كده وتمكنت من القلوب، وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشات القلوب، كما قال هرقل لأبي سفيان رضي الله عنه لما طرح هرقل هذه الأسئلة العديدة على أبي سفيان رضي الله عنه، ولم يكن قد أسلم قبل، بعد أبو سفيان رضي الله عنه ما كانش أسلم، يبقى دي كان فترة الهدنة، وهرقل طرح عليه هذه الأسئلة كما يعني في بداية الصحيح، يعني كما في بداية تحت كتاب الوحي ذكر ذلك الإمام البخاري رحمه الله، ذكر هذه الرواية، وأن أبا سفيان رضي الله عنه لما طرحت عليه الأسئلة جاوب، يبقى بيسألوا منها، سألوا هل يا ترى لما حد منهم بيرتد عن دينه بعد الدخول فيه؟ قال لا. فهرقل يعلق ويقول وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشات القلوب، لما ينزل الإيمان في القلب. فرق كبير جدا أن احنا ندرس مسائل الإيمان وأن احنا نعيش الإيمان، فرق أن احنا ندرس المسائل وفرق ان احنا نعيش الايمان. مش هنعيش الايمان الا لما ينزل ويستوطن كده ويغرس غرسا في النفس والقلب. اذا خلطت بشاشات القلوب هنجد هذا الانسان بيستقيم على امر ربه. متى يستقيم الانسان على امر ربه؟ لما بينزل الايمان في قلبه، ده المحل، القلب هو المحل الذي اذا نزل فيه الايمان استقام الانسان وانضبط السلوكيات هذا الايمان. لكن ممكن ندرس كتب كثيره جدا من كتب العقيدة والإيمان، وبالتالي عبارة عن ممكن يبقى ضوابط، عبارة عن ثقافة ومعرفة، لكن التفعيل حنرى إزاي؟ يبقى حنقرأ من خلال واقع الإنسان. يبقى لا أريد منك أن تحكي لي عن عقيدتك بطريق الكلام فقط، ولكن أنا أريد أن أرى ما تعتقد من خلال السلوكيات. سلوكياتي تحكي إيماني، سلوكياتي تحكي إيماني. سهل جدا وميسور أن أنا أحكي عن عقيدتي بالقول، عقيدتي في الله سبحانه وتعالى كذا، قال في الملائكة كذا، يبقى ده بالقول. احنا عايزين نشوف الكلام ده كأثر فعلا نراه على انضباط سلوك هذا الإنسان، سلوكيات الإنسان تحكي الإيمان. فده كذلك الإيمان إذا خلطت بشد القلوب، نزل في القلب كده وتمكن وتم ترسيخ الإيمان في قلبه، هيستقيم هذا الإنسان على أمر رب سبحانه وتعالى. ولا انضباط لسلوكات الإنسان إلا إن نزل هذا الإيمان في قلبه. ولذلك بقى نفرق ما بين الثقافة الدينية وبين إحنا نعيش الدين. المطلوب إن أنا يبقى ممكن يحفظ القرآن لكن لم يعيش بعد مع القرآن، عايزين إحنا نعيش مع القرآن ونعيش بالقرآن، غير إن أنا حافظ القرآن وممكن يكون معاه قراءات لكن لم نرى أثرا لما يحفظ على واقع هذا الإنسان. كذلك ممكن يكون درس كتب العقيدة، يدرس كتب العقيدة لكن لم نرى أثرا لذلك الإيمان على سلوك هذا الإنسان. إيه المطلوب؟ انضباطه، انضباط السلوكي، هنرى ده إيه صدى لهذا الإيمان. يبقى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إيه اللي خلاه وقع في هذه الأمور؟ يبقى لما رفع عنه ذلك الإيمان، لما خلع ملبس الإيمان وقع في تلك القاذورات. لكن هيستقيم إزاي؟ لما ينزل الإيمان ويتم ترسيخ قواعد الإيمان في نفس ذلك الإنسان. فحذيفة رضي الله عنه يحكي: قال رأيت أحدهما وأنا انتظر آخر، أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم عانوا من القرآن ثم عانوا من السنة. وده اللي ذكرته عائشة رضي الله عنها لما أتى ذلك رجل عراقي بيسألها عن المصحف، عن ترتيب المصحف. فالمهم فعائشة رضي الله عنها قالت: ما نزل سورة البقرة إلا وأنا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الصور المدنية دي سورة البقرة من أولى الصور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المدني، وبالتالي نزلت. قالت: ما نزل هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأنا في بيتي، وما بان عائشة إلا في المدينة يعني. وبالتالي بدأ قالت ولكن نزلت في البدايات كده، بل الساعة موعدهم والساعة أدى وأمر، وكانت جارية بتلعب، يبقى كانت جارية بتلعب ونزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان أول ما نزل على النبي أن يتركوا الزنا قالوا ندع الزنا أبدا، طب يتركوا الخمر قالوا ندع الخمر أبدا، لكن نزلت الأول إيه؟ الكلام عن العقيدة، كلام على العقيدة تم ترسيخ في الإيمان. أول ما نزلت بقى الأحكام والأوامر حنرى هذه الاستجابة الفورية من الصحابة رضي الله عنهم. قال الله تعالى: قالوا سمعنا وطعنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا سمعنا وطعنا. السمع والطاعة ده كان سمع وطاعة على الفور، يعني ما فيش تباطؤ أبدا. إيه السبب في كده؟ إيه السبب؟ إحنا بنسمع نفس الأوامر التي استمعت إليها الصحابة رضي الله عنهم، لكن بون شاسع جدا بين تفعيل الصحابة الفوري لما يستمعوا إليه من كلام ربهم سبحانه وتعالى وأوامره، وفرق يعني بيننا وبين هؤلاء. إيه السبب؟ إيمان تمكن من قلوب، فأصبحت نفوس مهيئة أن تستقبل ثم تفعل وتطبق، تفعل وتطبق. فيبقى الإيمان، يبقى تعلموا الإيمان ثم تعلموا القرآن، تعلموا الإيمان ثم تعلموا القرآن. يبقى ما في كتاب ربهم بما يأمر ربنا سبحانه وتعالى أمر بكذا، فعلى ذلك على الفور. احنا رأينا الكلام ده لما نزل تحريم الخمر، ماذا صنعوا؟ لما جاء تحويل القبلة ماذا صنعوا؟ استجابة فورية، يعني كان استجابة فورية. يبقى لما مر هذا الرجل على القوم وكانوا ما زالوا يصلون اتجاه بيت المقدس، فقال: أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت الحرام. استدارهم في الصلاة على الفور كده، طب انتهي من صلاتك وبعدين شوف إيه الموضوع. لا لا، هو في الصلاة كده استداروا مباشرة، استجابة فورية، ما فيش أبدا فجوة زمنية بين استماعهم للأمر والتنفيذ. وانظر بقى للخمر كده لما حرمت، وأنس كما مر علينا الروايات أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال هو كان يقوم ليسقي فلان وفلان وفلان، فعلى ذلك قال، فأتى آت وقال أن الخمر قد حرمت، يعني مباشرة كده مباشرة. لو كان يعني في جوف ما زال جرع عن الخمر قام بلفظها، وقاموا بإراقة القلال التي فيها الخمر على الفور كده، ما فيش فجوة زمنية. طب ما فيش فجوة زمنية، استجابة فورية دي نتيجة ايه؟ نتيجة إيمان تمكن في النفوس والقلوب، تمكن، وبالتالي حرم الله سبحانه وتعالى كذا على طول، استجابة فورية. واحنا رأينا كده لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، والقدور كانت بتغلي، فعلى ذلك مرهم بإراقة هذه القدور على الفور كده مباشرة، يعني ما فيش كده أي فجوة زمنية بين استماعهم لأوامر ربهم سبحانه وتعالى والامتثال والتنفيذ. إيه اللي بيصنع كده؟ الإيمان. لذلك أنت تتكلم مع إنسان مثلا عن حرمة السجاير وما زال يشرب السجاير، تتكلم مع المرأة في مسألة التبرج والنقاب، فعلى ذلك ما زالت على وضعها، لأن ما فيش محرك. الإيمان ده هو المحرك دايما، الإيمان ده المحرك. كأنك أنت تتكلم مع إنسان نائم، تكلم مهما تكلم، يبقى المطلوب عشان هو يسمع الكلام ده نوقظه الأول من نومه، من غفلته، نوقظه من غفلته. فإحنا محتاجين فعلا إحنا نرجع نتكلم عن الإيمان وبصورة يتمكن فيها الإيمان من النفوس، ثم تجد أنه إذا أتى الأمر هتجد من هذا الإنسان الاستجابة الفورية. لكن عدم وجود الاستجابة تجد وجود ضعف وخلل في هذه المسائل، خلل. فما تتكلم هينفذ إيه؟ ما عندوش الدواعي كده أو الدوافع المحرك لذلك، هو دايما بيكون الإيمان. لذلك كما قال أنس، كما قال حذيفة رضي الله عنهما، أن الأمانة تنزلت في جذر قلوب الرجال، تمكنت بقى من قلب كده، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، فكان التنفيذ الفوري للصحابة رضي الله عنهم. وحدثنا عرفها بترفع إزاي الأمانة، ولما يرفع قدر الأمانة يرفع قدر بالإيمان، وأن متلازمان كده، متلاصقان متلاحمان، يبقى نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال يبقى تمكن هذا الإيمان. ترفع قدر من الأمانة بيرفع مع قدر من الإيمان. حدثنا عرفها قال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت ثم ينام النوم. كلم عن الغفلة، يبقى النوم دي إشارة إلى الغفلة. ينام الرجل النوم ويغفل، زي ما احنا كده لو سألنا إنسان هذا مسلم ولكن ماذا يعرف عن دينه وعن إسلامه، يعني قدر قليل جدا، يعني قدر قليل جدا. معلوماته عن الدين إيه؟ معلوماته عن العقيدة إيه؟ طب معلوماته عن الشريعة المطلوب أن يقوم بتنفيذها ضئيل جدا. وكل ما احنا بيتقدم الزمان كل ما يتضاءل، فعلا بينتشر الجهل ويقل العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودي من أشراط الساعة، أشراط الساعة. يبقى لما ينتشر العلم بيزول الجهل، لما بيقل العلم بيظهر الجهل. زي كده البدعة والسنة، البدعة تنتشر لما يكون ايه تتراجع امامها السنة، البدعة هنا على ذلك تقلص لما تنتشر السنة. فكذلك الامر ينام الرجل النومة، النومة دي هي الغفلة، فبيغفل بقى عن معالم الدين شيئا فشيئا شيئا فشيئا. يعني يقولوا دلوقتي لما لو عقد امتحان كده في عن الإسلام كعقيدة وشريعة، عقد كده امتحان، امتحان شمل على كل بنود الكلام عن الإسلام، ترى احنا ممكن نحقق درجة قد ايه؟ طب شوف العودة اللي تأتي بعد ذلك، كل مدى كل ما بيرفع قدر من العلم، هو بيرفع بقدر موت العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يأخذ العلم انتزاعا انتزعه الناس، ولكن يأخذ العلم ايه بموت العلماء. يبقى مع ان نقوله وسائل العلم الحديثة منتشرة تماما، منتشرة يعني وسائل العلم الحديثة منتشرة، لكن اين العالم الذي نتعلم على يديه؟ فاحنا نقوله الله كل الحاجات دي موجودة، دي المكتبة الشاملة عليها آلاف المصنفات. لك أنا معايا في الموبايل كده المكتبة الشاملة، بتصنع بها إيه؟ ماذا تصنع؟ وبالتالي أدي القرآن هو أدي السنة، ماذا تصنع؟ فالحاجة إلى وجود عالم نتعلم من خلاله، مع أن وسائل التعلم الآن بقت متاحة. يعني الإنسان في أي مكان، أي مكان يستطيع أن هو يأتي بمصنف على مثلا الموبايل أو غير ذلك، وبالتالي يبقى ايه يظن ان هو ممكن يتعلم العلم. لا، العلم ده عشان نتعلمه لابد من المشافهه، عالم نتعلم على يديه. ولذلك احنا لما نيجي نقرا في كتاب الله سبحانه وتعالى ويبين لنا ربنا سبحانه وتعالى ايه مهمه النبي صلى الله عليه وسلم، كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. يبقى هي مش ايه، يبقى مش عبارة عن صحف احنا بنقرأها، ما الكلام مكتوب، فاحنا بنقرأ الكلام، يعني محتاجين الى من يعلمنا كيف نقرأ ونتعامل مع النص، كيف نفهم النص وما هو المطلوب. فلذلك قال انما الرجل نوى فتقبض الامانة من قلبه فضر اثرها مثل اثر الوقت، مثل اثر الوقت. يبقى ايه يعني حاجة لسه نومة، دي غفلة لسه بسيطة، فيرفع بقدر من العلم. أثره كأثر الوقت، زي الثوب كده هو أبيض ناصع، وبعد كده لما بيجي عليه غبار فالبياض الناصع ده بيقل، فهو برضك ده أثره كده، أثر الوقت، ممكن لا تشعر به، هو لسه ما زال أبيض ولكن ليس بنفس الصورة الأولى، نتيجة وجود الغبار، فثم ينام النوم فتطمت فيبقى أثرها مثل المجل. إيه المجل؟ يحكي لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: كجمر ده حركته على رجلك فنفض فترى منتبرا وليس فيه شيء، زي قطعة فحم كده مقلة، وبالتالي لما أنا ضح على الجلد هيعمل إيه؟ يبقى حناك تنتبر كده ترتفع، نقول يبقى إيه؟ يبقى فقيع كده تبقى في اليد. هو نفس الكلام، قال: كجمر ده حركته على رجلك فنفض فتراه منتبرا وليس فيه شيء، يبقى في القاعة كده لكن هي ما فيهاش شيء فارغة. فكذلك أيضا يبقى ترى الرجل كده فارع وفارغ ولكن إيه؟ ليس بشيء. قال: فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة. ما رفع هذا القدر، زي الناس ما في مسألة الربا، في معاملات ربوية كثيرة جدا. طب النتيجة إيه دي كلها؟ نتيجة عدم معرفة الناس بالأمر. إحنا عندنا الربا هو إيه؟ الربا إنك أنت تضع الفلوس في البنك كده، هي بدل الربا، هي دي الصورة المعلومة عند الناس، غير ذلك لا يعلمون. مع أن أخطر صور الربا ربا اللي هو البيوع، أخطر صور الربا ربا البيوع، وفي عقود باطلة أبطلها الشارع، لكن الناس لا يعون ذلك الأمر، لا يعني يكادون يعلمون ذلك الأمر. المعاملات عندنا يبقى بما إيه؟ تعارف الناس وبما اعتادوا من معاملات، لكن غالب الناس لا يظنون أن المعاملات دي من الدين، وأن الدين جاء وضع القواعد الكلية لكي يحكم هذه المعاملات. يظن أن الدين عبارة عن عبادات، شعائر تعبدية فقط. طب المعاملات تركوها لأعراف الناس وتركوها لآراء الناس وما اعتاده الناس. هنقول لك لا، على أساس احنا في علاقة وطيدة جدا، ان رجل اشعث اغبر يرد يديه للسماء: يا رب يا رب، ومطعمه من حرام وملبسه من حرام وشربه من حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. قال: اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. علاقة أساسا وطيدة ما بين كسب الإنسان وعبادات الإنسان كسبه ده لو كان من حرام يبقى ملبسه من حرام، بيشرب من حرام، بيأكل من حرام، بيشرب من حرام، بيغذى بالحرام، يمد يديه للسماء، فأنا يستجاب لهذا الإنسان، أنا يستجاب. فهي دي مش حاجات مفصولة كده، ولكن دي حياة الإنسان، سواء كانت العملية من ناحية المعاملات وغير ذلك أو التعبدية، دي كلها أساسا منظومة واحدة. فإذا الناس يبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجل أمينا، حيتنظر بذلك رجل أمين، ويقال رجل ما عقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. التقييم بقى، وإحنا معيار التقييم والتفاضل ما بين الناس، حتى يقال رجل ما عقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، يبقى هترفع الرجل الفاسد، يعني هترفع الرجل، يقال عندها المنافق يا سيد، فيرفع الرجل الفاسد، فلان ده عاقل ورزين وكذا، طب يصلي؟ لا يصلي ولا يصوم، لا يصلي، أو كان يعني بيصوم مثلا، لكن يعني حنقيم يعني رجل ولا كل الرجال، يعني ترى أنت قيمته إزاي؟ إيه معيار التفاضل كده ومعيار التقييم عندنا؟ الله تعالى كما بين: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ده هو ده المعيار الذي يعتمد عندنا. لكن ممكن كده رجل له يعني مكانة اجتماعية ومن آل الحسب والنسب والمال والجاه والسلطان، فعلى ذلك جدير أن يحترم ذلك الرجل، وهو لا يعلم في دين الله سبحانه وتعالى شيئا، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمعايير الناس تختلف، يعني معايير الناس، طب ده نتيجة ايه؟ نتيجة الجهل، يعني ده نتيجة الجهل، يعني هذه نتيجة الجهل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى الكرامة دي والمرتبة تنال بإيه؟ والشرف بتقوى الإنسان لرب سبحانه وتعالى، والتقوى دي بتصون الإنسان وتحفظه أن يقع في الحرام، وأيضا أن التقوى يبقى بيفعل الواجبات ويترك المحرمات، وعشان أفعل واجبات أعرفها، وعشان أترك المحرمات لازم أعرفها تفاصيل، مش مجرد كده التقوى في تعريفها المبسط يبقى فعل الواجبات ترك المحرمات. يبقى دي تعريف المبسط. خلاص احنا عرفنا التقوى كده كده بين المتقين. لا ده انت لازم تبقى عندك التفاصيل. يبقى فعل الواجبات ايه الواجبات اللي هي انا مطالب بها عشان افعلها عشان اصل لهذه المرتبه مش بس كده. وهي ترى المحرمات التي نهانا عنها ربنا سبحانه وتعالى لازم اقف على التفاصيل عشان ابتعد عنها. ان تحقيق للتقوى لن يتم الا بالتفعيل بقى الحقيقي. يبقى افعل تفاصيل تلك الواجبات يبقى لازم اقف عليها وابتعد عن تفاصيل تلك المحرمات وده يتطلب ان اقف عليها. قال وقد اتى علي زمان يحكي ذلك حذيفه رضي الله عنه قال قد اتى زمان وما ابالي ايكم بايعت لإن كان مسلما رضى عليه الإسلام وإن كان صليا رضى عليه ساعي. يعني كان في زمن الأمانة منتشرة مش على النضرة كده. وكان في الزمن الأول وحذيفة ده مات سنة 35 هجرية يعني رضي الله عنه. لكن شوف يقول فأما اليوم ده كلام حذيفة رضي الله عنه يعني بدأت الأمانة ترفع بدأ اللي يرى يعني هذا المظهر. فلذلك قال قد أتى علي زمان اللي هو الزمن الأول الأمانة دي منتشرة. قال وما بالي أيكم بايعت يعني ما كانش بيتحسب لذلك الأمر يبايع أي إنسان. قال إن كان مسلما رضى عليه الإسلام إن حدث أي خلل هو حيرد الكلام ده لأن ده راجل مسلم. وإن كان نصرانيا رضى عليه سعي المولى هيرد ذلك الأمر. يبقى ده كان عهد كده يعني منزه وعهد نظيف وعهد بيتعاملون بشرع ربه سبحانه وتعالى. فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلان وفلانا. يبقى اختلطت الأمور اختلطت الأمور وبالتالي بينسى جانب من العلم. قلنا خاصة مسألة البيوع دي من المسائل الهامة. حياة الإنسان كلها هتقوم على ذلك الأمر. يبقى على قوام حياة الإنسان والعيش بيبقى على المال. فمن أين اكتسبت هذا المال؟ أين اكتسبت هذا المال؟ وإحنا نعلم ذلك أن لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى تسأل أربع مالي في فيما أنفق في من أين اكتسبه وفيما أنفقه. مش النفقة فقط ولكن اكتسبته منين. يبقى يعني لابد أن يكون من سبيل الحلال وينفق أيضا في سبل الخير. قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. يبقى الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الراحلة اللي هي يبقى مذللة للركوب. يبقى ده بعيد كتير قوي ولكن ما فيش يعني واحدة من هذا البعير تصلح للركوب غير مذللة. فكذلك قالوا الصاحب. يبقى عشان أنت تبحث عن الصاحب الأمر يحتاج إلى جهد شديد جدا. الناس كالإبل المئة يبقى مية من البعير ممكن ما تجدش منهم يعني بعير واحد يصلح الركوب غير مذلل. فكذلك الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها لا تكاد يعني ممكن ما يبقاش في 1% كمان يبقاش في 1%. كذلك أيضا الصاحب الذي يعين الإنسان على طاعة ربه سبحانه وتعالى. يبقى لا تصاحب إلا مؤمنا. ده أنت عايز بحث مضني عشان تصل إلى ذلك تصل إلى ذلك الإنسان. الحب في الله يبقى عشان أنا في حب في الله يبقى ده مسألة نقول فيها صعوبة ومشقة حتى تصل إلى ذلك الشخصية التي فعلا يكون الحب خالصا فيها لله سبحانه وتعالى ومعها لله سبحانه وتعالى. فإنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة فيش واحدة منها تصلح للركوب. يبقى مع أن العدد موجود كتير أهو كتير العدد لكن كل دوت أساسا لا يصلح لا يصلح. يبقى مش بكثرة العدد يعني مش بكثرة العدد ولكن بقى النوعية النوعية ممكن لا نجد يعني 1% ممكن لا نجد 1% كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب الرياء والسمعة قال باب الرياء والسمعة ثم ذكر رواية عن سلمة رحمه الله قال سمعت جندبا رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره كما يقول سلمة. فدنوت منه فسمعت يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به وأن يرأي يرأي الله به. يبقى رياء السمعة يعني من أجل إيه وطلب المنزلة عند الناس عشان عايزين يعني يبقى هو ليه مكانة وليه توقير وكذا، فبيفعل رياء وسمعة أجل أن يكون له ذكر عند الناس، أجل أن يكون له ذكر عند الناس. وإحنا الكلام ده كثيرا ما إحنا بنذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عن أول من تصعر بهم النيران عالم ومتصدق وشهيد، طب أعماله دي كان يعملها ليه؟ برياء وسمعة، من أجل أن يذكر عند الناس. وده كلام صريح، لما يتبع عالم كده ويعرف بنعم الله عز وجل عليه، طب أنت صنعت فيها إيه؟ تعلمت العلم وعلمت العلم وقرأت فيك القرآن، يقول ربي سبحانه وتعالى كذبت، وتقول ملائكة كذبت، بل تعلمت أو علمت العلم، يقال عالم قرأت القرآن وكان قارئ وقد قيل. يبقى ده كان من أجل إيه؟ أن يذكر عند الناس، قد قيل فيؤمر فيسحب فيكب على وجهه في النيران كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عمله ده فيما يبدو لنا من أعمال الخير، فيما يبدو لنا، لكن هو لم يفعل ذلك لوجه ربي سبحانه وتعالى، كانش خالصا لله، ولكن هو كان أراد المنزلة، يعني أراد أن يكون له منزلة عند الناس، ناس توقره وتعظمه وتبجله ويكون له المكانة عند الناس والرفعة. يبقى ده فلان العالم، فهو حصل على ما أراد، مع أنه يعني كان ممكن أحصل على ما أراد لما يكون عمل لله سبحانه وتعالى، لما يكون عمل لله حصل ذلك الأمر، ولكن يعني شو بقى النفس الأمارة بالسوء دعت هذا الإنسان أن يفعل ذلك العمل من أجل الرياء والسمعة. ده لعدم طهارة قلب هذا الإنسان، لعدم طهارة قلب هذا الإنسان. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به، وأن يرائي يرائي الله به. العمل لما يكون غير خالص لله سبحانه وتعالى يفضح ذلك الإنسان، حيفضح هذا الإنسان. أما لما يكون عمل خالص لله فحيثاب في الآخرة، وكذلك يذكر بالذكرى الحسنة في الدنيا، وذلك من عاجل بشرى المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تطلب المنزلة والرفعة، لكن فين؟ ليس عند الناس، ليس عند الناس، ولكن تطلب بعلمك ما عند ربك سبحانه وتعالى، تطلب بمالك ما عند ربك سبحانه وتعالى. يبقى العمل لابد أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. فرما منهم إيه؟ يبقى الفرما منهم أدي عمل قلبي، عمل قلبي، دي كلها أعمال قلبية، أعمال قلبية، وبالتالي هو أراد ذلك، أراد ذلك. يبقى من قال من سمع سمع الله به، وأن يرأي يرأي الله به، يبقى دي أعمال قلبية، يبقى قلبه، خلي بالك من القلب، إن في الجسد إيه؟ مضغة، إذا صح صح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فانتبه كده، عمل لو عملناه لله سبحانه وتعالى هترفع به الدرجات، هو نفس العمل لو كانت الوجه لغير الله سبحانه وتعالى يبقى حيكب الإنسان عاجل في النيران كما قال وبين للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يرجع الإنسان ده بيعلمني أرجع كده وأشوف ما في قلبي، يعني فعلا أنا الكلمة دي بتكلم هذه الكلمة لله سبحانه وتعالى، ولا من أجل أن أذكر عند الناس، من أجل أن أحتل مكان عند الناس، من أجل أن أنا أصل إلى مرتبة ومنزلة عند الناس. فبيطلب الإنسان بالعلم والمال الوجاهة عند الناس، يعني بالعلم والمال ممكن تطلب الوجاهة عند الناس، ممكن تطلب الوجاهة عند الناس بالعلم والمال، يعني بالعلم والمال، لكن ده لما يصرف الله سبحانه وتعالى تحصل على الوجاهة، زي الإنسان اللي هو أراد الآخرة، وأراد الآخرة معناها أن هتسلب منه الدنيا أبدا، تأتيك الدنيا وهي راغمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان لما يكون همته إلى الآخرة معنى كده تسلب منه الدنيا، لا تسلب منه الدنيا، لا تسلب منه، كل ما في المسألة اللي يجعل الدنيا خادمة للآخرة، يعني خادمة للآخرة. الرجل من أصحاب المال، من أصحاب العلم، من أصحاب الجاه والسلطان، جعل هذا الله سبحانه وتعالى، فعلى ذلك الدنيا تأتي راغمة مش هتسلب منه أبدا، مش هتسلب. ولكن ده نتيجة غباء وجهل بعض الناس، نجعل وجه لغير الله سبحانه وتعالى، فعلى ذلك نقول أهلك هذا الإنسان نفسه. يبقى سمع سمع الله به، يرأي يرأي الله به. فلذلك لا تطلب منزلة والرفع إلا عند ربك سبحانه وتعالى.